إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتمم الكلام بعون الله عز وجل عما ابتدأناه في درس البارحة، وهو الكلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه الرؤية. انتهينا من الكلام عن مذهب أهل السنة والجماعة، وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بما نطقت به أدلة الكتاب والسنة، وما قام عليه إجماع السلف الصالح ومن بعدهم من إثبات رؤية الله عز وجل، وأنها واقعة حاصلة في الآخرة في عرصات القيامة وفي جنات النعيم. وعرفنا أيضا أن ثمة مخالفين لهذا الحق المبين، وهم طوائف من أهل البدع والضلال. وأنبهها هنا إلى المذهبين اللذين يرجع إليهما كل ما كان مخالفا للحق في هذا الباب. المذهب الأول مذهب النافين للرؤية. هؤلاء قوم صرحاء نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فقالوا إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة مطلقا، وقالوا إن هذا من المحال. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم من الخوارج. ومثل هذا الموضوع يحتاج إلى تنبيه ويحتاج إلى توضيح، نظرا إلى أن فرقة خارجية قديمة حديثة تنشر هذا القول، تستدل له وتبثه من خلال شبكة المعلومات وغيرها، وربما ابتلي بعض المسلمين بالنظر إلى هذه الشبه، فلربما وقع في القلب شيء، فيحسن العناية بهذا الموضوع. نحن لا نتحدث عن موضوع خيالي أو بعيد أو مهجور، بل هذا موضوع المخالفون فيه للحق ينشطون في نشره، فحري بالمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون على عناية ودراية بهذا الموضوع. قال هؤلاء بنفي الرؤية، ومذهبهم في مسألة الرؤية مبني على مذهبهم في باب الصفات، وهذا يرشدك يا طالب العلم إلى أمر مهم يتعلق بمسائل الاعتقاد، فإن مسائل الاعتقاد كالحلق التي يأخذ بعضها ببعض، فمن المهم أن تعرف العلاقات والصلات بين المسائل العقدية، فتعرف أن هذا القول مبني على أصل عند هؤلاء، وبالتالي يسهل عليك فهمه، وبالتالي يسهل عليك رد هذا القول. هؤلاء قالوا إن المتصف بالصفات جسم، والجسم محدث، والله عز وجل قديم لا محدث، وبالتالي فإنه لا يتصف بالصفات. هذا أحد أصولهم في مسألة الصفات. جاءوا إلى مسألة الرؤية فقرروا الأمر نفسه، قالوا إن الذي يرى هو الجسم، والجسم لا يكون إلا محدثا، والله عز وجل قديم لا محدث. النتيجة الله عز وجل لا يرى، ويجب القطع بأنه لا يرى. وهذه المسألة مسألة يطول فيها البحث، وأظن أنه في أثناء الدروس الماضية جرى شيء من الحديث عن مسألة الجسم والتجسيم، وقلت إن أهل السنة والجماعة لا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه في حق الله جل وعلا، فلا يقولون إن الله جسم ولا يقولون إن الله ليس بجسم، فإنهم لا يثبتون إلا ما ثبت ولا ينفون إلا ما ثبت، ولا يتجاوزون القرآن والحديث. والقوم لهم في تعريف الجسم أقوال كثيرة، والخلاف بينهم أعني بين المتكلمين كبير في تحديد ما هو الجسم. أتريدون الجسم بمعناه المعروف والذي نطق به القرآن، وهو أنه هذا الجسد للحم والدم، كما قال سبحانه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وزاده بسطة في العلم والجسم. إن كنتم تريدون هذا فيتعالى الله عز وجل عن أن يكون جسما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا فإنه يقال إن قولكم إنه لا يتصف بالصفات إلا ما هو جسم بهذا المعنى، هذه مكابرة للمعقول والمنقول. أيقول عاقل إنه لا يتصف بالصفات إلا أجسام بني آدم؟ هل يقول عاقل ذلك؟ لا يقول عاقل ذلك. إذن حددوا لنا ما هو الجسم حتى نتكلم معكم بإثبات أو نفي في هذا الباب. ثم إننا نقول: سلمنا لكم جدلا بتعريف الجسم على أي تعريف تختارونه، وعلى جميع هذه التعريفات فإنه لا ينحصر الاتصاف بالصفات فيها، فإن الليل والنهار مثلا ليست أجساما عند المتكلمين، ومع ذلك قالت العرب ودلت الأدلة أنها تتصف بالصفات، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. إذن هذه صفات، فالليل يتصف بأنه يغشى والنهار يتصف بأنه يتجلى. وأنت تتكلم وتقول نزل البرد، تقول حل المرض، أليس كذلك؟ وهذه ليست أجساما حتى على تعريفهم. إذن قاعدتهم التي قعدوها وهي أنه لا يرى إلا الأجسام قاعدة غير صحيحة، فلا يسلم لهم ذلك. ويكفينا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن الله جل وعلا يرى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نأتي الآن إلى مناقشة مذهب هؤلاء. هؤلاء كان لهم إيراد على ما استدل به أهل السنة، وكان لهم أدلة زعموا أنها تدل على نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى. وأشرت في درس أمس إلى إيراد أوردوه يتعلق بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما هو هذا الإيراد يا براء؟ قالوا إن النظر هاهنا ليس نظر العين، وإنما هو الانتظار، وذكروا شاهدا على هذا، وبينا أن هذا الشاهد لا يصلح للاستشهاد. إذن هذا قول قالوه، وقلنا إنه باتفاق أهل اللغة كلمة نظر لا تعدى بإلى إلا والمراد نظر العين، إلا والمراد رؤية العين، وخلاف هذا لا شك أنه جنوح عن مسلك الإنصاف. كان للمتكلمين مسلك آخر مع هذه الآية، وهو أنهم زعموا أن إلى ليست حرف جر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا إلى هنا أنتم تستطيلون علينا فتقولون إن النظر قد عدي بإلى، أليس كذلك؟ وهذا ليس إلا نظر العين، سلمنا لكم القاعدة. ولكن إلى ها هنا ليست حرف جر، إنما هي اسم. قالوا إلى مفرد آلاء، كمع مفرد أمعاء، وعليه فيكون نظم الآية وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني منتظرة نعمة ربها. فهمنا يا جماعة؟ إلى أصبحت ماذا؟ اسما بمعنى نعمة، وبالتالي تعدت هذه الكلمة بنفسها فتكون بمعنى الانتظار، فيكون المعنى في الآية وجوه يومئذ ناظرة تنتظر نعمة ربها. هكذا قالوا، ووالله لو أنه سلك هذا المسلك في هذه الآية، أعني في تحريفها هذا التحريف، فإن تحريف نصوص المعاد والجنة والنار بل الأمر والنهي أسهل بكثير من هذا الحمل الغريب البعيد عن ظاهر السياق، والذي لا يخطر ببال أحد يقرأ هذه الآية وهو يعرف لغة العرب. إذن الرد على قولهم من وجوه، فأولا يقال هذا حمل بعيد غريب عن مسلك الفصاحة والبيان، من الذي يرد على ذهنه هذا المعنى؟ وأين نظير هذا الاستعمال في كتاب الله عز وجل؟ هذا أمر بعيد وحمل في الحقيقة فيه بعد كبير، ولا يليق أن يحمل كتاب الله عز وجل على مثل هذه التخريجات الموحشة البعيدة عن السياق وظاهر الكلام وما هو قريب من الأذهان ومعروف في مجاري كلام العرب. ووجه آخر يقال فيه إنه ليس متفقا عليه أن إلى مفرد آلاء، ففي هذا الأمر منازعة من جماعة من أهل اللغة، فإن منهم من يقول إن هذا قول ليس له شاهد صحيح، فإن آلاء مفردها ألا وليس إلى. على كل حال أنا أردت فقط أن أنبه إلى أن هذا الذي ذكروه ليس أمرا متفقا عليه، وقل مثل هذا في منازعة إملائية، منازعة من جهة اللغة لكن من جهة الإملاء لا من جهة ما ذكروه من هذا التصريف. فإن من أهل اللغة من قال إن إلى إنما تكتب بالياء أو بما يشبه الياء كما نسميها نحن ماذا؟ الألف المقصورة، لا تكتب هكذا وإنما تكتب بالألف الممدودة، وهذا لا يناسب رسم القرآن. عدا أن من أهل اللغة من قال إن هذا فيه تكلف بعيد عن الفصاحة من جهة أن اسم الفاعل إنما عمل فيما قبله لا بعده، ومثل هذا تكلف بعيد عن الفصاحة إنما يلجأ إليه عند المضائق في مثل ضرورة الشعر، أما في القرآن فإنه مجال فسيح، فما الذي يلجئ لأن نعمل أو أن يعمل اسم أو يعمل اسم الفاعل فيما قبله وليس فيما بعده. إذن هذا الموضع ليس محل تسليم. ثم يقال ثالثا إن هذا الحمل الذي ذكروه حمل مخالف للإجماع، فلا أحد من أهل القرون الثلاثة المفضلة أهل الخيرية في هذه الأمة حمل هذه الآية على هذا المحمل. يا لله العجب، أكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكان التابعون وأتباعهم جهلاء بكتاب الله حتى جاء متأخرو المعتزلة بهذا الوجه؟ أكانت الأمة مضيعة للحق في كتاب ربها جاهلة به حتى أتى هؤلاء ليعرفونها إلى على أي شيء يحمل وإلى أي شيء يوجه كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا مما لا يمكن أن يقال به. ثم إنه يقال رابعا، وهذا أشرنا إليه في درس البارحة، وهو أن الانتظار لا نعيم فيه. وقد قلنا إنهم قد قالوا إن الانتظار الموت الأحمر، وقالوا الانتظار يورث الاصفرار، يورث السقم، وليس محلا لماذا؟ وليس محلا للتنعيم. والآية مسوقة لبيان النعيم الذي يكون عليه أهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأين النعمة من الانتظار؟ ثم إنه يقال خامسا، قرينة ذكر الوجه تمنع من أن يكون السياق متعلقا بالانتظار، فإن الانتظار لا مناسبة بينه وبين الوجه، هم ينتظرون وليست وجوههم هي التي تنتظر، أليس كذلك؟ ولذلك تجد مثلا لما كان المراد الانتظار تجد أن الأمر كان متعلقا بهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ قل فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. إذن تجد أن النظر بمعنى الانتظار إنما يتعلق بماذا؟ بهم، وليس بوجوههم. أما الرؤية فالمناسبة واضحة بينها وبين الوجه، أليس كذلك؟ لأن الرؤية بالعين والعين محلها الوجه. واضح يا جماعة؟ ولا يرد على هذا أن يقال فماذا نقول فيما بعد هذه الآية ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، لا يرد هذا، فليست هذه الآية كتلك، لأن الفاقرة هي المصيبة، العذاب الذي ينتظره هؤلاء الكفار، فوجوههم بائسة، وجوههم حزينة مكفهرة تنتظر أن ينزل العذاب بهم. ولا شك أن الوجه من أول ما يناله ماذا؟ العذاب. أول أو من أول ما يناله العذاب هو الوجه، أليس كذلك؟ ولذلك من لحظات الاحتضار ينال الوجه ما يناله من العذاب، كما أخبر الله عز وجل عن الملائكة أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم، أليس كذلك؟ فليست الآية الثانية كالآية الأولى. إذن هذا الذي ذكروه من أن هذه الآية محمولة على الانتظار لا شك أنه قول غير صحيح، لا من جهة تأويلهم وتحريفهم لإلى، ولا من جهة أيضا حملهم النظر هنا على محمل الانتظار، بل إن الآية واضحة صريحة، بل هي أوضح ما يكون دلالة على أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى بأعينهم، ينظرون إليه جل وعلا بأبصارهم. ننتقل الآن إلى ما زعموا أنه دليل يدل على مذهبهم. قال القوم إننا وجدنا آيتين في كتاب الله تدلان على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى، فليس أمامنا إلا أن نؤول الآيات التي أوهمت خلاف ذلك، هكذا قالوا. أما الآية الأولى قالوا إنها قوله تعالى عن موسى عليه السلام قال لن تراني، لما طلب موسى عليه السلام من ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الشاهد أن القوم قالوا إن قوله تعالى لن تراني يدل على استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى، وترتيب الاستدلال عندهم هو أن الله تعالى قال لن تراني، ولن تفيد تأبيد النفي، يعني هذا الذي نفي بلن نفي ماذا؟ مؤبد، لن تراني مطلقا، لن تراني أبدا، وبالتالي فيستحيل أن يرى أحد ربه سبحانه وتعالى. والجواب عن هذا أن يقال إن هذا الذي ذكروه من أن لن تفيد تأبيد النفي هذه بدعة لغوية، وهذا كلام لا أثارة عليه من علم، إنما هي دعوة ادعوها لأجل أن يصلوا إلى مآربهم إلى تحريف كتاب الله عز وجل. وانظر كيف أنهم يسلكون أي مسلك حتى ولو كان الاختراع في اللغة، المهم أن يحرفوا دلالات الكتاب والسنة عن وجهها إلى الشيء الذي يهوون. قاعدة القوم أنهم يعتقدون ثم يستدلون. أقول الجواب عن هذا إن زعمهم أن لن تفيد تأبيد النفي هذا قول غير صحيح، وما أحسن ما قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. هذا قول ليس بصحيح وإن زعمه من زعمه من هؤلاء المتكلمين. ولذا هذه اللن تسمى عندهم ماذا؟ لن الزمخشرية، نسبة إلى الزمخشري الذي هو من أئمة الاعتزال. وأنا لم أقف في شيء من كتبه على أنه نص على نفي على تأبيد النفي، إنما وقفت في كتابه النموذج في النحو على أنه نص على أن لن تفيد تأكيد النفي، والأمر على كل حال قريب بين التأكيد والتأبيد. هو قال إن لن كلا تفيد النفي لكنها تزيد عليها بالتأكيد، فإنها تفيد تأكيد النفي. وقال غيره من المعتزلة إنها تفيد ماذا؟ تأبيد النفي، وهذا القول غير صحيح ولا دليل عليه من كلام العرب، بل إن السهيلية رحمه الله كما نقل ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد قال إن العرب لا تنفي بلن إلا ما هو ممكن الحدوث. العكس ماذا؟ هو الصحيح، أن العرب لا تنفي بلن إلا ما هو ماذا؟ ممكن الحدوث، وليس الذي يستحيل أن يحدث. فهمنا هذه؟ ونص على هذه الجملة غيره أيضا من أهل اللغة، ويؤيد هذا ما يأتي. تأمل معي في قوله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه أبدا. لاحظ كيف أن النفي ها هنا أكد بقوله تعالى أبدا، ولو كانت لن تفيد التأبيد بذاتها لأصبحت كلمة أبدا ها هنا حشوا. فهمنا يا جماعة؟ فلما جاء قوله تعالى أبدا دل على أن النفي بلن لا يفيد التأبيد من حيث لفظ لن، ها، وإنما استفدنا التأبيد بماذا؟ بقوله أبدا. ثم نقول أيضا سلمنا لكم بأن لن تفيد التأبيد، وزاد التأبيد تأكيدا أو وزاد التأبيد تأكيدا قوله ماذا؟ أبدا. فإن هذا محمول على الدنيا لا على الدنيا والآخرة. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، وهم مع إخوانهم الكفار يوم القيامة سوف يتمنون الموت. أليس الله عز وجل قال عن الكفار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ إذن ما كان التأبيد تأبيدا في الدنيا والآخرة، إنما كان متعلقا بماذا؟ بحال الدنيا. أما في الآخرة فالشأن شأن آخر. هب أن قوله لن تراني تعلق بماذا؟ بنفي مؤبد في ماذا؟ في الدنيا، لكنه ليس كذلك، ولكنه ليس كذلك في الآخرة. فتنبه إلى هذا يا رعاك الله. إذن لن لا دليل على أنها تفيد ماذا؟ لا دليل على أنها تفيد التأبيد، والعكس هو الصحيح، فإنها تدل على النفي القريب وليس النفي الممتد كما يقول السهيلي رحمه الله. ثم يقال لهم أيضا، وهذا الوجه الثاني، أنتم تقولون إنه يستحيل تستحيل رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا أمر محال، لأن هذا بزعمهم لا يليق بالله عز وجل. فنقول: يا لله العجب، أأنتم أعلم بالله من كليم الله؟ أنتم عرفتم الأمر الذي يستحيل ولا يليق بالله عز وجل، وموسى عليه السلام جهله؟ أيقول هذا مسلم؟ أرأيت إلى طلب موسى عليه السلام، أليس طلبا فيما يعتقد موسى عليه السلام فيما يعتقده شيئا ممكن الحدوث؟ أيطلب موسى شيئا عليه السلام، أيطلب شيئا يعتقد أنه مستحيل؟ هذا ماذا؟ غير معقول. إذن هو ما طلب إلا شيئا يعتقد أنه ماذا؟ أنه ممكن. وأنتم تزعمون أن هذا ماذا؟ أن هذا مستحيل ويترتب عليه نقص في حق الله سبحانه وتعالى. فكنتم على هذا أعلم بالله من هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم من كليم الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يقوله مسلم. ثم يقال لهم ثالثا: أرأيتم إلى طلب موسى عليه السلام أن يرى ربه لو كان شيئا لا يليق لكان ثمة توجيه من الله سبحانه وتعالى وتنبيه وتحذير وعظة. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى وعظ نوحا عليه السلام في شأن ابنه، أليس كذلك؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ولم يكن هذا واقعا في هذا الطلب، بل الله سبحانه وتعالى أجاب موسى ببيان أن هذه الرؤية لا تمكن بني آدم، ولذا أحاله إلى رؤية ماذا؟ الجبل. إذا كان الجبل وهو جبل ما قوي على تجلي الله سبحانه وتعالى، فكيف بإنسان ضعيف من لحم ودم وعصب؟ واضح يا جماعة؟ إذن هذا دليل على أن موسى عليه السلام ما طلب شيئا مستحيلا لذاته، إنما الله سبحانه وتعالى برحمته ولرحمته بموسى عليه السلام بيّن له أنه لن يراه لأنه ماذا؟ ضعيف. ثم بيّن له ما يرشده إلى ذلك، وهو ما كان من تجليه للجبل، فما كان من الجبل إلا أن اندك. ثم يقال رابعا: إن الله سبحانه وتعالى قد نادى موسى وقربه نجية، كلمه سبحانه وتعالى كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فما الذي يمنع بعد ذلك من رؤيته جل وعلا؟ يعني إذا كان النداء وإذا كانت المناجات وإذا كان الكلام ممكنا فلا أن تكون الرؤية ممكنة من باب أولى، ما الذي يمنع ذلك؟ ثم يقال لهم خامسا: إن الله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل، أليس كذلك؟ والتجلي في اللغة هو البيان والظهور، تجلى للجبل يعني بان سبحانه وظهر كيف شاء جل وعلا للجبل، فإذا كان التجلي ممكنا بل حاصلا للجبل فما الذي يجعله مستحيلا استحالة ذاتية في حق ماذا؟ في حق موسى عليه السلام. كيف؟ وقد جاءت الأدلة صريحة في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن زعم القوم أن النفي في قوله تعالى لن تراني نفي مؤبد، والصحيح الذي لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى إنما أجاب موسى عليه السلام بقوله لن تراني، يعني في هذه الحال أو في حال الدنيا، وليس هذا نفيا للرؤيا في الدنيا وفي الدنيا والآخرة. أما الدليل الثاني الذي ذكروه فقالوا قد دل على نفي رؤية الله جل وعلا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا الله عز وجل نفى إدراك الأبصار له، والإدراك هو الرؤية، الإدراك هو الرؤية، إذن الله عز وجل لا يرى، لا تدركه الأبصار. والحق أن هذا الذي ذكروه باطل غير صحيح. هذه آية عظيمة دلت على كمال الخالق جل وعلا وأنه سبحانه لعظمته لا يدرك، وللطفه وخبرته يدرك الأبصار. الله جل وعلا لعظمته لا تدركه الأبصار، وللطفه وخبرته يدرك الأبصار، فسبحان العظيم في لطفه واللطيف في عظمته. هذا الذي ذكروه مبني كما قد سمعت على التسوية بين لفظي الإدراك والرؤية، وهذا غير صحيح لغة، فالإدراك قدر زائد على الرؤية، الإدراك قدر زائد على الرؤية. الإدراك في اللغة هو الإحاطة، وكون هذه الإحاطة تكون برؤية بصرية أو لا تكون هذا مرجعه إلى السياق، قد تكون مصاحبا للرؤية البصرية وقد لا تكون. ولذا إذا رجعت إلى كتب المعاجم تجد أنهم يقولون الإدراك هو الإحاطة، وإذا رجعت إلى الإحاطة يقولون الإحاطة هي الإدراك، فالإدراك هو الإحاطة والإحاطة هي الإدراك، وهذا ليس الرؤية، إنما الله عز وجل يرى بلا إحاطة كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. الله عز وجل يرى ولا يحاط في رؤيته كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، ولا يحيطون به علما. نحن نعلم شيئا عن الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ عن أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وأفعاله، ولكننا لا نحيط علما به، لا نعلم كل شيء عنه سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في الرؤية، نحن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، سنرى الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، وهذا رجاؤنا فيه سبحانه وتعالى، سنرى الله عز وجل في الآخرة، ولكن بصرنا لا يحيط به. أنت إذا رأيت شيئا صغيرا فإن بصرك ماذا؟ يحيط به. لكنك قد ترى الكبير العظيم وبصرك لا يحيط به. أرأيت إذا وقفت أمام البحر هل تراه؟ أجيب، لا تراه، تراه. هل تحيط به؟ تراه من جميع جوانبه. والسبب أنه واسع وكبير وعظيم، والله أكبر وأوسع وأعظم. الله أكبر، والله الكبير، والله الواسع، والله العظيم. فيراه العباد، لكنه يتعالى عن أن يدرك وأن يحاط به سبحانه وتعالى. إذن لا تلازم بين الإدراك والرؤية، وإنما الإدراك قدر ماذا؟ زائد. فالمثبت شيء والمنفي شيء آخر. المثبت الرؤية، والمنفي الإدراك. ومما يرشدك إلى أنه لا تلازم بين الأمرين كتاب الله عز وجل. تأمل معي في قوله سبحانه وتعالى في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيش؟ إنا لمدركون. انتبه، تراءى الجمعان يعني رأى كل فريق الآخر. السؤال: حصلت الرؤية؟ نعم حصلت الرؤية. طيب، ظنها هنا رحمك الله أصحاب موسى أنهم سيحاط بهم ويدركون، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا. أيكذب موسى عليه السلام؟ أيخبر بخلاف الواقع؟ أليس يرى بعينه فرعون وقومه؟ أجيبوا يا جماعة. ومع ذلك قال ماذا؟ كلا. فدل هذا على أن الرؤية حصلت ولكن الإدراك لم يحصل. زد على هذا، الله عز وجل أمر موسى عليه السلام فقال له: نعم، لا تخاف دركا ولا تخشى ما قبلها. وإذا أوحي، مش الآية؟ نعم، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ماذا؟ لا تخاف دركا ولا تخشى. لا تخاف إيش؟ دركا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ مع أن الرؤية ماذا؟ حصلت. أترون الله عز وجل يخلف الميعاد؟ كلا. إذن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فالرؤية حصلت، تراءى الجمعان، ولكن الإدراك لم يحصل، والله عز وجل ماذا؟ وعد أنه لن يحصل. قال موسى كلا، وقال الله جل وعلا: لا تخافوا دركا. إذن ليس الإدراك هو الرؤية. وجه آخر مر بنا إن كنتم تذكرون أن النفي في الصفات لا يكون مرادا لذاته، لأن النفي من حيث هو عدم، والعدم ليس بكمال وليس فيه مدحة، أليس كذلك؟ والله جل وعلا إنما يوصف بالكمال وبما يقتضي المدح والثناء. وها هنا أي كمال وأي مدحة في أن ينفى عن الله عز وجل الرؤية؟ لو كان ما زعموه حقا لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار، لكان هذا ماذا؟ نفيا محضا. فما الكمال في ذلك؟ هذا شيء المعدوم يقال فيه ذلك، المعدوم يقال فيه ماذا؟ إنه لا يرى، أليس كذلك؟ فأي مدح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه لا يرى؟ إنما النفي في صفات الله عز وجل كما تذكرون عند أهل السنة إنما يدل على ثبوت كمال الضد، فالله عز وجل لا يدرك. لماذا؟ لعظمته ولسعته، ولأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا تنبه إلى هذا الأمر المهم الذي يتعلق بالنفي في باب الصفات. إذن قوله تعالى لا تدركه الأبصار لا يدل على ماذا؟ لا يدل على نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر، والله تعالى أعلم. هذا هو الفريق الأول الذي ضل وانحرف في مسألة الرؤية. ثمة فريق آخر، هؤلاء قالوا إن الله عز وجل، أو قبل أن أقول إن هؤلاء أخطأوا في أمرين في هذا الباب. الأول أنهم قالوا إن الله عز وجل يرى لا من جهة. ماذا؟ يرى لا من جهة، يقولون يرى لا من جهة العلو ولا من جهة السفل، يعني لا يراه الراؤون أعلى منهم ولا أمامهم ولا خلفهم ولا عن يمينهم ولا عن شمالهم ولا أسفل منهم، يرى لا من جهة. وهذا القول في حقيقة الأمر قد أضحك العقلاء عليهم، ولذا استطال عليهم المعتزلة، بل حتى الفلاسفة. ولو رجعت إلى مواضع عند شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية ذكر هذه الإلزامات، بل هذا الشيء من النعي على هؤلاء المتكلمين حتى من الفلاسفة كابن رشد، يقول هذا أضحك العقلاء على عقولكم، كيف تكون رؤية لا يكون فيها المرئي في جهة من الرائي؟ كيف تكون الرؤية لا يكون فيها المرئي في جهة من ماذا؟ من الرائي. هذا أمر مستحيل، بل لا تكون رؤية إلا والمرئي في جهة من الرائي. والحق أن الله سبحانه وتعالى يرى من جهة العلو، فالعلو صفة ذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى. هذا الذي قالوه مبني على ماذا؟ على نفيهم صفة العلو لله سبحانه وتعالى. إذا تنبه إلى الصلات والروابط بين المسائل. هؤلاء نفوا العلو، فلما وصلوا إلى مسألة الرؤية وقع عندهم إشكال. لو أثبتنا الرؤية الحقيقية الثابتة التي يعقلها الناس في مجاري كلامهم وفي ضوء لغتهم لاقتضى هذا نقض مذهبهم في مسألة العلو، فما وجدوا أمامهم إلا أن يأتوا بهذا الشيء المخترع الغريب العجيب، وهو أن يقال إن الله تعالى يرى لا من جهة. ولا شك أن هذا أمر غير معقول ولازمه نفي الرؤية، وأن الرؤية ليست بالبصر. الشيء الذي يرى لا من جهة هو الشيء الذي يرى بالقلب، يعني ما يرجع إلى معنى التفكر والتدبر والاعتبار. أما أن تكون رؤية بصرية فهذه لا يمكن إلا أن تكون ماذا؟ إلا أن تكون من جهة. فهمنا يا جماعة؟ وهذا ما اعترف به حذاقهم. تجد أن الرازية في بعض كتبه قد نص على أنه لا مناص ولا محيص إذا قلنا بأن الرؤية لا من جهة أن نحمل الرؤية لا على رؤية البصر، وإنما على الرؤية القلبية التي هي بمعنى تفكر أو زيادة في الإدراك والعلم لا أقل ولا أكثر. وبالتالي كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة لفظيا، وهذا ما صرح به بعض متأخريهم صرحوا بأن الخلاف عند التحقيق ماذا؟ بيننا وبينهم لفظي. فإن المعتزلة لا ينازعون في رؤية بمعنى هي زيادة الإدراك العلمي في القلب، هذا المعنى ما عندهم فيه إشكال، وهذا الذي آل إليه قول هؤلاء المتكلمين. فكانت النتيجة أن القولين الخلاف بينهما لفظي. فالحق الذي لا شك فيه أن المسألتين متلازمتان، الرؤية والعلو، إما إثباتهما معا أو نفيهما معا، أما إثبات إحداهما ونفي الأخرى فتناقض يربأ عنه العقلاء. إما أن تقول إن الله في العلو والله يرى بالأبصار، أو تكونون صرحاء كما فعل المعتزلة فتقولون لا علو ولا رؤية بالبصر. ومما يدل على المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يرى من جهة العلو، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي رواية قال هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك ترون ربكم. إذن هذا الحديث، وتنبه يا رعاك الله إلى أن التشبيه فيه ليس تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. قوله صلى الله عليه وسلم سترونه كما ترون القمر أو كما ترون الشمس، ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، تعالى الله عن ذلك، فالله ليس كمثله شيء، إنما هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وذلك من جهتين: أولا أنها رؤية واضحة لا لبس فيها ولا مشقة، رؤية واضحة لا لبس فيها ولا مشقة. والأمر الثاني أنها رؤية من ماذا؟ من جهة العلو، كما أنك ترى القمر وكما أنك ترى الشمس من جهة العلو، كذلك الله عز وجل يرى من جهة العلو، وإن كان هو سبحانه ليس كمثله شيء، وإن كان هو سبحانه لا نعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا هو القول الحق الصواب في هذه المسألة، ومذهب هؤلاء في الحقيقة مذهب مناف للمعقول كما أنه مناف للمنقول. أما المسألة الثانية التي أخطأوا فيها، وبذلك أختم الكلام في هذا الدرس، فهي ما زعمه بعض أساطين هؤلاء المتكلمين من أن الله سبحانه وتعالى يرى رؤية لا نعيم فيها ولا لذة. يقول هؤلاء، وهذا ليس قول بعض حواشيهم بل هذا بعض كبرائهم وأساطينهم، قالوا إن الله تعالى يرى رؤية ماذا؟ لا نعيم فيها ولا لذة. فيا لله العجب، وانظر إلى هذا الحرمان، كيف أتوا إلى هذا الأمر العظيم الذي طارت قلوب العابدين شوقا إليه وتطلعا ورغبة فيه، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى وما يكون لهم بسبب ذلك من النعيم واللذة. جاء هؤلاء فنفوا هذا. فانظر أثر علم الكلام في قسوة القلوب. وما أحسن ما قال أهل العلم: لو لم يكن في الكلام، يعني في علم الكلام، إلا سقوط هيبة الرب من القلب لكفى به قبحا. علم الكلام يورث القسوة، يورث الجفاف والجفاء. أما أهل الإيمان الذين عكفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما ألين قلوبهم لذكر الله، وما أعظم محبتهم وشوقهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة عند هؤلاء قرينة للمسألة الأخرى، وهي نفيهم المحبة بين الخالق والمخلوق. فإن جماعة من هؤلاء، فإن عامة هؤلاء نفوا أن يحب الله عبده، ونفى بعضهم أن يحب العبد ربه. سبحان الله، لب العبودية نفوه، لب العبودية نفوه. العبودية والتأله ما هو إلا التذلل والتأله للمعبود محبة ورغبة ورجاء وخوفا منه سبحانه وتعالى. جاء هؤلاء فقالوا: لا محبة بين الخالق والمخلوق. العبد يحب النعيم، يحب الجنة، يحب الثواب، أما الله عز وجل فإنه عند هؤلاء لا يحب. سبحان الله، ما هذا الخذلان؟ والله جل وعلا يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولو لم يأتي في الأدلة ولا في النصوص إثبات هذا الأمر، لكان ما هو قائم في قلوب العابدين المؤمنين من فطرة وشوق عظيم ومحبة غالبة لربهم سبحانه وتعالى وشوق إلى رؤيته سبحانه وتعالى، لكان والله هذا كافيا في إثبات هذا الأمر الذي لا ينكره إلا جاحد، بل حتى فطرة هؤلاء تنكره، وفي لحظات الاضطرار تخونهم عقائدهم التي يتكلمون بها أو يكتبونها. المقصود قال هؤلاء: إنه لا تحصل لذة ولا نعيم برؤية الله، إنما تحصل الرؤية والنعيم عند رؤية الله. انتبه إلى الفرق. اللذة والنعيم لا تكون بالرؤية، إنما تكون ماذا؟ عند الرؤية. بمعنى أن الله تعالى يخلق نعيما ولذة في هذه الحال، وليس لرؤية الله عز وجل فيها أثر. الرؤية ما لها أي علاقة بهذا النعيم، إنما ذاك نعيم يخلقه الله عز وجل في هذا الوقت. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، ومنافاة للفطرة، كما أنه مناف للمنقول وللمعقول. أين هؤلاء عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهؤلاء لا لذة عندهم بهذا ولا شوق إليه، وهذا حرمان وخذلان، عافاني الله وإياكم من ذلك. لا يملك المسلم إلا أن يقول إذا رأى مثل هذه التخبطات ومثل هذه التخليطات، إلا أن يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.